السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوتي الكرام، نبتدئ بسنن أبي داود ونسني بعدها بمحاضرة في علوم القرآن إن شاء الله. عندما يأتي الوقت نبدأ في محاضرة لعلوم القرآن. تفضلوا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام أبو داود رحمه الله: كتاب السنة، باب في الجهمية. ثم ساق الأحاديث رحمه الله، ثم قال: حدثنا محمد بن الصباح. محمد بن الصباح الإمام الحافظ، وثقه الإمام أحمد، وقال أبو حاتم: ثقة حجة. وهذه أعلى درجات التوثيق عند أبي حاتم، قال: ثقة حجة. نعم. قال: حدثنا الوليد بن أبي ثور. الوليد بن أبي ثور قال: أبو زرعة منكر الحديث، يهم كثيرا، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به. قال الإمام أحمد: ما هو بذاك. نعم. عن سماك. عن سماك، وسماك كما قلنا الكلام فيه كثير، ضعفه النسائي وضعفه غيره، وهو مضطرب الحديث، وقال ابن معين: ليس بشيء. عن عبد الله بن عميرة. بن عميرة، عندي عميرة بنفس فتح العين. نعم. طيب، عن عبد الله بن عميرة قال الترمذي: حديثه حسن، والحق أنه مجهول. عن الأحنف بن قيس. الأحنف بن قيس قال: ابن سعد ثقة مأمون قليل الحديث. عن العباس بن عبد المطلب. طيب، رضي الله عنه وأرضاه، قال: كنت في البطحاء في عصابة، هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، كنت في البطحاء في عصابة فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمرت بهم سحابة فنظر إليها فقال: ما تسمون هذه؟ قالوا: السحاب. قال: والمزن. قالوا: والمزن. قال: والعنان. قالوا: والعنان. قال أبو داود رحمه الله: لم أتقن العنان جيدا. قال: هل تدرون ما بعد ما بين السماء والأرض؟ قالوا: لا ندري. قال: إن بعد ما بينهما إما واحدة أو اثنتان أو 73 سنة، ثم السماء فوقها كذلك، حتى عد 7 سماوات، ثم فوق السابعة بحر بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم فوق ذلك 8 أوعال بين أطرافهم وركبهم مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم على ظهورهم العرش بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم الله تبارك وتعالى فوق ذلك. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أحمد بن أبي صريح. لا لا لا لا لا سريح. أبي الصرح؟ لا. لا لا، هو أحمد بن أبي الصرح ولا لا؟ سريج. نعم. حدثنا أحمد بن أبي سريج. نعم، من الثقات. قال: قال: أخبرنا عبد الرحمن. من عبد الرحمن؟ ابن عبد الله بن سعد، ما أعرف. ومحمد مقرون بمحمد بن سعيد. ابن سعيد. نعم. قال: أخبرنا عمرو بن أبي قيس عن سماك بإسناده ومعناه. قال الإمام عن سماك كما قلنا مضطرب الحديث، والمسألة على الحديث، حديث صراحة حديث الأوعال حديث الضعف فيه ظاهر. نعم. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أحمد بن حفص قال: حدثني أبي قال: حدثنا حفص بن عمر. نعم. قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان عن سماك بإسناده ومعنى هذا الحديث الطويل. نعم. إيش؟ عبد الأعلى. نعم. قال الإمام رحمه الله: حدثنا عبد الأعلى ابن حماد. عبد الأعلى ابن حماد ثقة، وثقة أبو حاتم وغيره. ومحمد بن المثنى. ومقرون بمحمد المثنى، ومحمد المثنى العنزي قرين محمد بن بشار بندار، من الثقات الأثبات، شيخ لأصحاب الكتب الستة. وأحمد ابن سعيد مقرون به أيضا. نعم، وهو كان حافظا متقنا. قالوا: حدثنا وهب بن جرير. وهب بن جرير بن حازم، وهو من الثقات، قال أبو حاتم صدوق، وأكثر عنه الإمام أحمد في المسند، وقال النسائي: لا بأس به. قال أحمد: كتبناه من نسخته وهذا لفظه. قال: حدثنا أبي، هو جرير بن حازم، قال النسائي: ليس به بأس. قال ابن معين ليس به بأس، وقول ابن معين ليس به بأس يعني ثقة، ولكن هو قال ضعيف في قتادة. قال سمعت محمد ابن إسحاق يحدث عن يعقوب بن عتبة، يعقوب بن عتبة بن المغيرة وساق بن معين وغيره، عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم مقبول وفيه جهالة، عن أبيه جبير بن مطعم رضي الله عنه وارضاه من أمتع مخيرة محمد بن جبير بن مطعم خار التابعين، نعم. عن جده رضي الله عنه قال وطبعا وثقه أحمد وغيره، نعم. أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جده وجبير بن مطعم، وجبير بن مطعم طبعا من الصحابة الأفاضل، ولترى كيف كانت المسألة تأثير القرآن على حتى الكفرة، لأنه قال مررت بالحجر فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم فسمعت وسلم يصلي فيقرأ يقول والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، قال كاد قلبي يطير، حالة كوني كافرا، كام حالة كوني كافرا. فالقرآن من تدبره كان أعظم الوعظ به، وخير الأنيس خير أنيس له هو القرآن. نسأل الله جل في علا أن يجعل التصاق قلوبنا بالقرآن تفهما وتدبرا وقراءة وتلاوة وعبادة لله جل في علا، نعم. قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال يا رسول الله جهدت الأنفس وضاعت العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام فاستسق الله لنا فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك أتدري ما تقول؟ وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك، ويحك أتدري ما الله؟ إن عرشه على سماواته لهكذا، وقال بأصابعه مثل القبة عليه، وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب. قال ابن بشار في حديثه إن الله فوق عرشه وعرشه فوق سماواته، وساق الحديث وقال عبد الأعلى وابن المثنى وابن بشار عن يعقوب بن عتبة وجبير بن محمد بن جبير عن أبيه عن جده قال قال أبو داود، والحديث بإسناد أحمد بن سعيد هو الصحيح، ووافقه عليه جماعة منهم يحيى بن معين وعلي بن المديني، ورواه جماعة عن ابن إسحاق كما قال أحمد أيضا، وكان سماع عبد الأعلى وابن المثنى وابن بشار من نسخة واحدة فيما بلغني. نعم، هنا الحديث الأول في سنن أبي داود بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في عصابة من صحابة رسول الله، مر العباس عليهم قال فمرت بهم سحابة فنظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تسمون هذه؟ قالوا السحاب، قال والمزن، قال والمزن. هذه المسألة الأولى التي نتعرض لها، وهي أسلوب من أساليب التعليم، يعني إتقان العلم وأسلوب التعليم من باب السؤال والجواب، والنبي صلى الله عليه وسلم في غير ما موضع بيّن لنا ذلك في كثير من المواطن، يسأل الصحابة الكرام ويجيبهم أو يسمع إجابة الصحابة الكرام، فهذا أسلوب من الأسلوب التربوية، الأسلوب التعليمية الدقيقة التي بها إتقان العلم، طريقة السؤال والجواب. وطريقة السؤال من التلميذ للشيخ ليست كسؤال الشيخ للتلميذ، سؤال الشيخ للتلميذ لضبط ما كان مغلوطا عندهم من فهم وغير ذلك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم سألهم قال ما تسمون هذا؟ قالوا السحاب. في مواضع أخرى عندما كان في خطبة الوداع قال النبي صلى الله عليه وسلم أي شهر هذا؟ أي بلد هذه؟ أي يوم هذا؟ وهم يعلمون الشهر والبلد ويعلمون أيضا اليوم، اليوم يوم النحر، يوم كان يوم النحر أعتقد، اليوم يوم النحر، والشهر شهر ذي الحجة، والشهر شهر ذي الحجة، والبلد الحرام. وهم يقولون الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم، يقولون كأنه سيغيره، لذلك ردوا القول، ردوا الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم سأل معاذ لما قال يا معاذ، نداء لمعاذ أيضا جذبا للانتباه. وهنا سألهم النبي صلى الله عليه وسلم ما تسمون هذا؟ في الفوائد من مسألة التعليم بالسؤال والجواب، الأولى جذب الانتباه، استرعاء الانتباه، وتفريغ القلب، لأن الإنسان لا يمكن أن يعي العلم إلا إذا فرغ قلبه، ولو إن شاء ولو قطعته العوائق والعلائق والشواغل فإنه لا يستفرغ القلب ليصلح أن يكون وعاء للعلم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يجذب الانتباه بهذا السؤال حتى الناعس أو النائم أو الذي شرد بذهني يعود ويستيقظ ليسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من سمع من سلم هذا وحي، هذا وحي لابد أن ينشر بين الناس. فإذا الفائدة الأولى في مسألة السواب السؤال والجواب، الأهم الفوائد، الفائدة الأولى جذب الانتباه، استرعاء الانتباه، تفريغ القلب من أي شواغل من أجل أن يتعلم العلم. الثاني هو تصحيح المعلوم، وأنتم تعلمون من أفضل الأمور التي يمكن الإنسان أن يزرعها في الجاهل أن يعلمه العلم الجديد، لكن يصعب ويشق على المعلم من يجهل جهلا مركبا. الجهل البسيط يسهل على الإنسان تعليمه لأنه جاهل لابد أن يتعلم، كما قال بعض العلماء الناس أربعة مراتب أربعة، عالم يعلم أنه عالم فذاك عالم فاسألوه تعلموا منه، وعالم لا يعلم أنه عالم فذاك عالم ناسي فذكروه واستفيدوا منه أيضا، قال وجاهل يعلم أنه جاهل فذاك جاهل فارفقوا به وعلموه، لابد تزيح عنه الجهل برفع الجهل بالتعليم، قال وجاهل لا يعلم أنه جاهل فذاك سفيه فاتركوه. الجهل الجهل المركب هذه المصيبة معه مشقة شديدة جدا، يعني لابد من محو كل العلوم المغلوطة التي عنده وضع علوم أخرى. لكن هنا مع النبي السلام يتربون على يد النبي السلام يسأل حتى إذا وجد الإجابة فيها من الأغلاط ما فيها صحح الخطأ وأيضا ثبت العلم في القلب. لذلك قال ما تسمون هذا؟ قالوا السحاب. فقال ما تسمون هذه؟ قالوا السحاب. قال والمزن؟ قالوا والمزن. فهنا زيادة علم، زيادة علم، بيّن لهم أمرا لم يذكروه وهم يقرون به، بيّن لهم أمرا لم يقروهم لم يذكروه وهم يقرون به، فقال والمزن؟ قالوا والمزن. ثم ذكر لهم من عظيم ربوبية الله جل في علاه، هل تدرون ما بعد ما بين السماء والأرض؟ حديث الأوعال حديث ضعيف، حديث الأوعال حديث ضعيف، والحديث الذي بعده في إشارة القبة حديث أيضا ضعيف، وهذا متفق على تضعيفه، وان كان بعض العلماء يحسنه، لكن الراجح الصحيح حديث الاوعال حديث ضعيف. الذي يهمنا بان حديث الاوعال اتى به المصنف هنا مع طوله لبيان عظيم ربوبيه الله جل في علاه في الفوارق بين كل سماء واخرى، وايضا ما بين السماء والبحر والبحر فوقه العرش والله فوق العرش واعلم ما انتم عليه. ففي الرد على الجهميه هنا هو اثبات علو الله جل في علاه، الحديث أتى به المصنف للرد على الجهمية بإثبات علو الله. وقلنا قبل ذلك الجهمية من الكفرة الذين يقولون بأن الله في كل مكان، هذا على ما قاله العلماء إجمالا، قول الجهمية قول كفر. أما تكفير أعيان الجهمية فقد كفرهم ابن المبارك وابن عيينة وأحمد، لكن من المتأخرين كما قال ابن تيمية هم جهال، ولكن قولهم قول كفر. من قال بأن الله في كل مكان فقد أتى فرية عظيمة، لأنه بلازم القول أن تحت يعني احتوشته السباع وغير ذلك، نعوذ بالله، يعني الواحد أصالة لا يستطيع أن ينطق بهذا الكلام، لكن لابد أن نبين فظاعة هذا القول بأنهم يقولون بأن الله في كل مكان، ولهم شبه طبعا إذا قالوا بذلك، إذا رددنا عليهم فهم لهم شبه، منها قول الله في علاه أينما تكونوا وهو معكم أينما كنتم، وأيضا في حديث كنت سمع الذي يسمع به بصر الذي يبصر به، فيستدلون مثل هذه شبه وليست أدلة بحال من الأحوال، وإلا في قول الله تعالى وهو معكم أينما كنتم الأدلة ظاهرة جدا، والسياق والسباق من المقيدات، والسياق والسباق واللحاق من المفسرات. الآية في سياقها ابتدأها الله بإيش؟ بالعلم، الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. ختمها بعد ما قال ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، ختمها بإيش؟ بالعلم، إن الله بكل شيء عليم. لذلك السلف أجمعوا على أن هذه الآية تدل على أن الله فوق العرش وهو معكم بعلمه، والمعنى معكم بعلمه يعني أحاط بكل شيء علما، كما قال الله صريحا في كتابه وهو الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما سبحانه جل في علاه. فالشبهة هذه شبهة واهية. وأيضا في حديث كنت سمع الذي يسمع به، الحديث يفسر الحديث كما أصل لنا الإمام البخاري في الحديث، الرواية الأخرى قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال كنت سمع الذي يسمع به قال فبي يسمع، يعني سمعه مسدد موفق فلا يسمع إلا ما يرضي الله ولا يبصر إلا ما يرضي الله لا في علاه. فكان الأمر على التسديد وعلى التوفيق، فهي معية خاصة غير المعية العامة معية الربوبية، معية خاصة ومعية التوفيق والتسديد والنصرة والتأييد. فهذه الشبه وهي، ولذلك هنا المصنف قال باب الرد على الجهمية، وأتى بحديث يثبت علو الله جل في علاه فوق العرش. وإثبات العلو، إثبات علو الله جل في علاه، الأدلة على إثبات العلو كثيرة جدا جدا، لكن نجملها من أجل أن المحاضرة الآن على الأبواب، محاضرة علوم القرآن، حتى لا نبخس حق الجميع. لكن سريعا نقول بأن إثبات علو الله جل في علاه، الحديث هنا أثبت بأن الماء والماء فوق العرش والله فوق العرش. ورد أيضا عن ابن مسعود موقوفا، والموقوف هنا له حكم المرفوع، بأنه قال ما بين بين بين كل بين السماء والأرض مسيرة 500 عام، وبين كل سماء أخرى مسيرة 500 عام. وهذا أيضا تدل على نكارة أو شذوذ الحديث هنا، أنه لم يأتي بنفس المعيار والمسافة. قال وبين السماء السابعة وبين الماء مسيرة 500 عام، والعرش فوق ذلك، والله فوق العرش ويعلم ما أنتم عليه. وهذا موقوف له حكم الرفع، لأنه من باب الغيبيات، وابن مسعود ما كان يأخذ من أهل الكتاب من شيء. والأحاديث والآيات أما علو الله جل في علاه على العرش وعلم الله المحيط بكل شيء ثبت بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة بل والجبلة، وأيضا بالقياس يعني بالفطرة، ثبتت بالكتاب بالاسم، أولا بأسماء الله جل في علاه، اسم الله العلي الآية، لا وهو العلي العظيم في آية الكرسي، هو العلي العظيم، هو العلي العظيم، اسم الله العلي، جاء في أكثر من موضع من القرآن، شوف الآية الثانية، وهو العلي اسم أسماء الله جل في علاه، يتضمن صفة كمال وجلال وبهاء وعظمة. وهذه الصفة هي صفة العلو، الصفة هنا هي صفة العلو لله جل في علاه. فبدلالة الاسم نستدل على علو الله. وقلنا بأن أسماء الله حسنى لأنها تتضمن صفة كمال وتستلزم صفات كمال أخرى، فصفة العلو تؤخذ من اسم الله العلي. أيضا من ذلك أن الله جل في علاه استدل على علوه بالتصريح في قوله الرحمن على العرش استوى، واستوى هنا بمعنى على سبحانه جل في علاه، لأن استوى تأتي بغير تعدي، وتأتي تتعدى باللام بإلى، وتتعدى تتعدى بنفسها وتتعدى بإلى، الاستواء يتعدى بنفسه ثم استوى إلى السماء، تتعدى بإلى وتتعدى بعلى وتتعدى بنفسها. الطعام استوى يعني نضج، وإلى ثم استوى إلى السماء يعني قصد السماء، وتتعدى بعلى يكون بمعنى العلو. الرحمن على العرش استوى، من الأدلة على العلو النزول، والنزول لا يكون إلا من علو. قال الله جل في علاه لكن يشهد الله بما أنزل عليك، أنزله بعلمه، لكن الله يشهد بما، لكن الله يشهد، طيب فيش لا فيش لكن في الآية الأخرى استنى، لكن الله يشهد بما أنزل عليك، أنزله بعلمه. وأيضا في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل الله إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر نزولا يليق بجلاله وكماله سبحانه جل في علاه، ولا يكون النزول إلا من علو. العروج أيضا يثبت العلو، قال الله جل في علاه إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح ارفعوا العلو. وأيضا عروج الملائكة، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. وفي الحديث الذي في الصحيحين يتعاقبون فيكم ملائكة ويلتقون في الفجر وفي العصر فيصعد الذين باتوا فيكم، يبقى صعود هو عروج يكون أيضا يكون بالعلو. أيضا من ذلك نزول أمر الله جل في علاه، فالنزول أيضا لا يكون إلا من علو. وإجماع الصحابة، أجمعت الصحابة على إثبات العلو لله جل في علاه. لما دخل ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه على عائشة رضي الله عنها وأرضاها قال أبشري، وكانت في مرض الموت، وتعلمون أن من السنة أن يحسن المرء ظنه بربه جل في علاه عند الموت. فقال لها ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، قال لها أبشري أنت زوجة النبي صلى الله في الدنيا وفي الآخرة وحبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، براءك الله من فوق سبع سماوات وأيضا عمر بن الخطاب لما قالت له خولة إهن يا عمر كنت عميرا في مكة ثم صرت عمر ثم صرت أمير المؤمنين وأخذت طاعت عمر بن الخطاب حتى اشتد عليها من كان معه قال أما تعلم من هذه؟ هذه خولة التي أجابها الله من فوق سبع سماوات فالجميع. وأيضا لما قال أبو بكر من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله فوق العرش أو قال في السماء حي لا يموت. فإجماع الصحابة على علو الله جل في علا. ومن ذلك الفطرة السليمة كما قال الهمداني للجويني عندما قال الجويني كان الله حديث كان الله ولم يكن شيء قال وهو على ما كان عليه لا يريد إثبات العرش ولا إثبات العلو. فالهمداني قال وما تفعل دعك الآن مما تقول ماذا نفعل بأننا إذا أردنا أن ندعو الله تعالى يعني تهفو قلوبنا إلى السماء إلى العلو. وطبعا لما ترفع الأيدي أين ترفع؟ ترفع إلى علو. فضرب على رأسي وقال حيرني الهمداني حيرني الهمداني. ومن ذلك القياس أجمع العقلاء بأن العلو كمال وما كان كمالا فالله أولى أن يتصف به سبحانه وجل في علا باختصار في هذا الباب حتى لا نأخذ حق الجامعة. إذن الحديث الأول حديث مهم وحديث الأوعال فيه الرد على الجهمية بإثبات العلو والجهمية يقولون بأن الله في كل مكان معه شبه قد رددنا عليها. وحديث القبة أيضا حديث فيه ضعف سنبينه إن شاء الله عند شرحه. لكن الفوائد المستنبطة من الحديث الذي مضى تواضع النبي صلى الله عليه وسلم هو يجلس بين أصحابه وكان كذلك مشهورا جدا حتى يدخل الداخل لا يعرف يقول أين محمد حتى صنعوا له دكانا ليرتفع عنه فيعلمون بأنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم بقوله في عصابة فيهم رسول الله. من الفوائد أيضا حظر عقول الطلبة وهذا من الأهمية بالمكان. من الفوائد زيادة العلم عند الطالب إن ورد عنده علما. قال والمزن قال والمزن. وتعلمون أنه لما سأل أبي قال ما أعظم آية معك فقال قال آية الكرسي فضربه وقال لهنك العلم أبا المنذر لهنك العلم أبا المنذر. عظيم ربوبية الله جل في علاه المسافة بين كل سماء أخرى. إثبات العرش وإثبات العرش قد جاء في غير ما موضع من الكتاب قال وكان عرشه على الماء سورة يونس أو سورة يونس. وأيضا في قال الرحمن على العرش استوى. طيب لو في أي سؤال تفضلوا. طبعا أصعقني أخ أمس أو بعث لي رسالة اليوم نعم بمرض فضيلة الشيخ أو سماحة الشيخ الوالد صالح الإحدان شفاه الله شفاء تاما لا يغادر سقما ونسأل الله في علاه أن ينفع به الأمة وأن يمتع به وأن يطيل في عمره ويحسن في عمله وأن ينفع الأمة الإسلامية به. اللهم أمين اللهم أمين. هل معنى ذلك أن الأرض مسطحة فعلا وليست كروية وأن كل ما تدعي ووكالات ناسا وغيرها يعني محض أكاذيب وأن السماء عبارة عن قبة سماوية لأنهم يقولون لهم أدلة كثيرة على ذلك؟ والحق أنا لست واسع العلم في هذا لكن حديث القبة حديث ضعيف. حديث القبة باشمهندس حديث ضعيف. وأما مسألة تسطيح الأرض إلى الآن هم قالوا كروية بالأبحاث والمناظير ثم استبعد ذلك قالوا بيضوية وهذه الأقرب وهذه أقرب للقرآن عندما قال الله جل في علاه والأرض بعد ذلك دحاها والدحية البيضة. فيعني عنده في العلم يقول ذلك والله أعلم. أنا لست واسع العلم في هذا الباب قلت لك ما أعلمه وما أجهله أسكت عنه. يقول السائل الأشاعرة يقولون إذا كان مستوى على العرش فأين كان قبل خلق العرش ويحاولون بذلك أن يسكتوا أهل السنة لأنه إذا قلنا أنه انتقل إلى العرش فقد حددنا بحدود وجسمناه فكيف نرد عليهم؟ نرد عليهم بالجهل المبين الذي هم فيه أعيتهم السنن والأحاديث فأخذوا بالعقول الخربة يعني يحكمون العقول على الله وعلى أفعال الله في علاه ثم يشبهون وبعدما يقعون في التشبيه يفرون من التشبيه إلى التنزيه. خراب في العقول وفي الطريقة. أولا نقول عندما يقولون وأين كان قلنا أين كان قد أجاب عنه النبي صلى الله عليه وسلم ما نحن الذين أجبنا لأن المسألة غيب والغيب نوكل أمره لمن يعلم الغيب أو من يؤمر وحيا أن ينقل هذا الغيب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان الله ولم يكن شيء. أين كان أجبناكم هو الآن كان الله ولم يكن شيء. وهو الذي خلق العرش فكان عرشه على الماء. فإذا قالوا انتقل وهذا لا صح، سوء أدب مع الله الذي فعلها في هذا الباب، قل استوى على العرش كما جاء به الشرع. يقولون فقد حددنا أنت بذلك كيفت الصفة، وإن كنا نقول بأن للصفة كيف، نعم لكنها مجهولة غيب عنا، كيفت الصفة فشبهت الخالق بالمخلوق فخفت على نفسك ففررت من التشبيه إلى التنزيه ونحن أسلم منك. قلنا نعم والله قد استوى على العرش، على العرش، والعرش أحوج ما يكون لله جل في علاه، وأنت بعقلك الخرب حسبت أن استواءه كاستواء العبد على الكرسي، كاستواء المخلوق على الكرسي، واستواء المخلوق على الكرسي يحتاج إلى الكرسي، لو سحبت الكرسي من تحته يقع، فهو فقير إلى الكرسي. والله جل في علاء الخلق جميعهم فقراء إليه، يا أيها الناس أنتم الفقراء والله الغني، وهو الصمد سبحانه جل في علاء يصمد جميع الخلائق له في حوائجهم. فهذا رد عليهم، فنقول واستوى على سبحانه جل في علاء، والعرش أحوج ما يكون لله جل في علاء. طيب انتهت الأسئلة. والاستواء لا يستلزم التعوذ، ما هو تكييف أصالة، شبهوا ففروا من ذلك. نعم وحتى في ذلك وإن كان نعم بالنسبة للمخلوق، لا بالنسبة للمخلوق لا، ولذلك هم إيش فعلوا، هم شبهوا ففروا، شبهوا ففروا. ونحن نقول لو ألزموا أنفسهم بقول الله جل في علاه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لكان أولى بهم.